ولا ينطفهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان فيما أعطاه، والمنفق سلعة بدهن الكاذب، والمسبل وزارة. فالمؤمن يحذر ألا يقع في هذه المشاكل، والإسباب الغالب يكون عن التكبر. ولهذا الحديث الصحيح: من جر ثوبه في أذى لم يطر الله في يوم القيامة. وقد يتساهل ويسبل ولا يريد التفاخر ولا البغي ولا الكبر، ولكن يحذر. والحديث الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن إزاري تفلت علي إلا أنا تعاهده. قال: لست ممن يفعله في أذى. فالمؤمن إذا تعاهد إزاره تعاهد ثيابه سلم هذا الغير، لكن من جر ثوبه يتهم بخياله يمنع من ذلك. من يثبت شو على قلبه الصادق الذي ليس يجر ثوبه خياله، الصادق يصون ثيابه ويرفع ثيابه ويصون عرضه. ولهذا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وزاره واطلق. قال: ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار واطلق. دل على نحرم الاسلام مطلقا، ولكن مع الكبر يكون الاسم اعظم. فالمؤلف هنا قيد بالخيلاء ليس على اطلاق، بل مع الخيلاء يكون اشد اسما. بل في الرسول في الاحاديث الكثيره لم يقيد، وانما قال الصديق: لست من يحاله خيلاء. وقال في حديث من امر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الى الله يوم القيامه. وعيد خاص: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الى الله يوم القيامه. وهكذا من اسفل ازاره او بشته او سراويله او قميصه فيه الوعيد، لكن إذا كان عن خيلاء وعن قصد صار الإثم أعظم إن شاء الله له. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا. رواية اختار أهلكهم بالضم، وروى بعضهم فهو أهلكهم، يعني فهو الذي أهلكهم، لما هلكوا لكن هو الذي أهلكهم بقوله. والأرجح في الرواية: فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلكا، لأن في الغالب يقول ذلك عن تكبر، عن تعاظم، عن علم بنفسه وعمله. هلك الناس، لا تقول هلك الناس، أما هلك الأكثرون ما كان. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمن، أكثر الناس على الباطل كما قاله الله عز وجل. أي أن لا تقول هلك الناس، بل هلك الأكثرون كما قال الله لا بأس. ثم احذر أن تقول هلك عجبا وتكبرا، لا، من باب الإخبار عن الواقع تقول هلك الناس، أكثر الناس على الباطل كالتعزية عند وجود المنكرات. لكن أنت بنفسك احذر أن تتأسف الأكثرين في أسباب الهلاك، بل احذر. نسأل الله جميع التوفيق. الله أحسن عملك. قبل الناس في جاهلية أكثرهم في جاهلية، نعم، لكن إذا رد العموم الأكثر نعم صحيح. في كتاب جود عنوانه: الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. نعم. هذا نعم. هذا الباب هل هذا من هذا الباب من قول يعني جهل أبناء في الجملة عز في الجملة ما هم مراد كلهم؟ كأنه معمم هنا بالعنوان. لا بس ما هم مراد إلا يعني بين من هذه صفته وبين من هذه صفته. إليك شيء، في بعض الأخوة إذا أتى إلى المسجد يرفع البنطلون على أساس أنه مسبل، فهل هو على صواب؟ أحسن الله إليك، يرفع البنطلون على أساس أنه ما يكون مسبل على الصلاة، في حال الصلاة فقط. أحسن الله إليك، الواجب عليه دائما هو مثل حال الصلاة. الواجب عليه دائما لاحظ المنطول وغير المنطول يعني يرفعه، ولو قالوا لا ما يطيعه ما طعف المعروف في المعاصي. بارك الله فيكم. الثوب عندما يكون في نص الساق وأصبح شهرة بين الناس يخلي يخليه إلى حول إلى كعبة حتى لا يكون شهرة بين الناس، حتى لا يتأذى ويسبب مشاكل، لأنه ما في بس لأنه مباح به، لأن النص وصراحة يكون مستحب، لكن ترك المستحب إذا كان في مصلحة لا بأس. الله سلامك. ورد ما أسفل من الركبة بأربع أصابع، هذا جه بعض الأهل، لكن صحة نظر صحة نظر وإن جافه محمد، هذا معنى نصف، لأن أربعة أصابع حول نصف السابع على أمر قريب يعني. بارك الله فيكم. أسباب الإزار والقميص والعمامة كيف يكون الأسباب العمامة؟ إذا طولها وراحت تمسك الأرض، إذا طول ذيلها إذا وصلت للأرض طول ذيلها تتعدى الكعب،